يا صاحهم منا لزيارة منا مصر المؤمنة بأهل الله. يا صاحهم منا لزيارة منا مصر المؤمنة بأهل الله. قم نحذى ونضعنا ولها نبذل وسعنا مصر المؤمنة بأهل الله. لا تخشى الفاغة والشدة والعنا زور فيها حضورا إبليس كالعنا وهوى الأمارة في نحر وأطعن الدنيا ساحرة للشر لا تدعنا ونفوسنا الخائنة للأمر تدعنا في حدودنا وشرعنا عين الله ترعنا مصر المؤمنة يا أهل الله. يا صاحهم أنا لزياركم أنا مصر المؤمنة بأهل الله. سنهد بالأمنة ولنفوسنا طمأنة مصر المؤمنة بأهل الله. أحمد رسولنا تلا وأمنا وبه نتمنى للكو يضمنا في حزب الخير يا بالرحمة يحمنا نسعد بزياركم في الروضة يجمنا ونزور أصحابه ونبلو كل المنى للحج نوافي ونعيش في منى وبه نتأمنا ويسعد من أمنا مثل المؤمنة بأهل الله. يا صاحبهم أنا بزيارتهم أنا مثل المؤمنة بأهل الله. ندعو قبل الأربعة والكتب الأربعة مثل المؤمنة بأهل الله. والسور المية والعشرة والرعى بالملائكة الستة والكرم الأربعة لنبينا محمد والخلفاء الأربعة والستة البعد والأئمة الأربعة والفقهاء السبعة والقادة الأربعة أوتاد الأرض في الجبل الأربعة أبدال والنقباء العشرة في أربعة أحفظ جوارك ثلاثة وأربعة وتجافي المرجع يبنى الأربعة في المرض الجسم يسعد الأربعة بارك أسبوعنا ليوم الأربعة أيام السنة تسعين في الأربعة ونفوسنا السبعة وانهارنا الأربعة نسلم من الأربعة ونحشر من الأربعة مثل المؤمنة بأهل الله. يا صاحبهم أنا لزيارتهم أنا مثل المؤمنة بأهل الله. ألا تجهل أمرهم في مصر مغرهم مثل المؤمنة بأهل الله. هم هم أهل البيت الواضحون مأذور بمحاربة تشعر عند لهم وابذل أموالك لجناهم فرهم دائما واليهم لتنال من فرهم سيد الحسين الناصر ذرهم ابن الحنفية ومحمد بدرهم كل زاد لا جلبا يا أضرهم ما حسن الأن الفعل وسرهم إسماعيل ومحمد الشائع ذكرهم صالح والحنفي الفايح عبرهم لعلي زين لعبدنا حبرهم جعفر نصيب مع موسى فرهم استغنى الباقر في العلم فحرهم في البحر وبرهم لله درهم مثل ما منا يا أهل الله يا صاحبهم أنا لزيارة منا مصر المؤمنة بأهل الله أدعوك بسيدتي هي زينب عمدتي مصر المؤمنة بأهل الله وبشمس الحاقية السيدة نفيستي هي بحر العلم وغفيرات مصرتي وبعين الحكمة فاطمة بذخيرة الأمة السيدة سكينتي وبذات البهجة السيدة عاشتي وبعقد الدوري السيدة رغيتي وجميع من تنسب لسيدة الجدتي زوجات رسولنا لا سيما تسعتي والعابدات ربع العدويتي لا تنس سودا وهل الرمليتي كلهم حسان وهي الكوفيتي ولم الثوري واذكر ميمونتي ولم لا تهاد لا تنسى عبيدتي اذكر حبيبها واذكر شعوانتي ندعوك بهن اصلاح ذريتي نفسي واحبابي مع سائر اخوتي بالعسر ومرضي والشتيب الوتي عافي لجواحي بل فضل كربتي ثبتني لا اتبع اعدائي بالتي هي احسن واجعل بهن نصرتي حسن حالتي تتصاد جمالتي مصر المؤمنة بأهل الله يا صاحبهم أنا لزيارة منا مصر المؤمنة بأهل الله أدعوك يا الله بجميع عباد الله مصر المؤمنة بأهل الله دانيال ولوم رغمان أن الحكم صلى وأبي الدرداء ووكيع ولي الله وإمامنا الشافعي على أحياء دين الله والشيخ البدوي الوارث نبي الله الرفاعي أحمد بواب رسول الله ودسوا غلها إما دوما في حب الله والشاد لسيدي وخليل أمين الله والعارثي ابن أبي جمرة عبد الله يا بر وبشر الباب عند الله وأبي العباس يا المرسي زاد الله ثم البصيري ما مادح رسول الله يا غوث العرش مع أولياء الله الأربعة عشر الخص بسر الله وبصحب الحكم هو ابن عطاء الله ذو الوفا والغامر يا الأما رجال الله وعلي الخواطي والبكر الخايف الله سيد الشعراني يا الناشر علم الله والشيخ الحيفني التربي بقصب الله ثم السيوطي والمحلي من تحلى لا تنسوي مفسر كتاب الله ثم الجناوي والصعيدي كند الله بجاهم يا الله ذي العلنا العلا أنسى المؤمنة لأهل الله أطاعهم الأليل يا أهل ثمنا مصر المؤمنة لأهل الله صلوات تسرح على خير وضرحا مصر المؤمنة لأهل الله توصل ضريح عنه لا تبرحا تذكر العند وأحوال تشرحا بل فساتينا وصدورنا تشرحا تقول يا بر عليهم ما تفرحا أكملت علاج غير حقنا ومشرحا فما صلاتك في السكان مسرحا بالعافية أفرح ولبلاد تمرحا مصر المؤمنة بأهل الله وصاحبهم على الديار ثمنا مصر المؤمنة بأهل الله صلوات تسرح على الخير قطب الرحى مصر المؤمنة بأهل الله توصل ضريح عنه ولا تبرحا تذكرنا عنده وحنا بل فتاتينا وصدورنا تشرحا وتقول يا بور إليهم ما قطرحا أكملت علاج حبنا مشرحا ومواصلاتك في السكاب مسرحا بالعافية أفرح ولا بلادك أمرحا ظلم أملا بأهل الله يا صاحبهم أنا ولديارتهم أنا مصر المؤمنة بأهل الله